الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مصنف الكرام في تفسير سورة الصفات عند قول الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح إبراهيم، سلام على إبراهيم، كذلك أجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. نعم، كل هذا قرأناه. نعم، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. موسى وهارون أخوان نبيان كما تعلمون، موسى بن عمران، وهو أول أنبياء بني إسرائيل الذين جاءهم كتاب. كان قبل هذا يعني كان جاءهم نبي الله إبراهيم، بعدين إسحاق، بعدين يعقوب، بعدين يوسف عليه السلام، ثم تعاقبت بهم الأنبياء حتى جاءهم نبي الله موسى عليه السلام، وأنزل الله تعالى معه التوراة. وكان هذا بداية ديانة الديانة اليهودية، الديانة اليهودية. فالله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة، قال: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب العظيم هو فرعون وقومه ومحاولتهم قتلهم، لكن الله تعالى نجاهم بشق البحر ونجاتهم وإغراق فرعون وقومه، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين. الكتاب المستبين يعني البين الواضح اللي هو التوراة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرة، أي أبقينا عليهم ثناء صادقا في الآخرين كما كان في الأولين. وهذا يعني من توفيق الله للعبد أن يكون له ثناء عاطر، كل ما يذكره الناس يمدحونه ويثنون عليه ويدعون له ويترحمون عليه، فلا يعرف إلا بالجميل ويثنى عليه أمام الجميع. ثم قال سبحانه: إنا كذلك، سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عباد المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. إلياس، اختلف العلماء من هو إلياس، فبعضهم ذكر أنه نبي مستقل، بعضهم ذكر أنه نبي بس باسم آخر. فالله تعالى امدح هذا النبي إلياس بالنبوة والرسالة، وكان قومه يدعون إله اسمه بعل، قال: تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، تتركون الله سبحانه وتعالى، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين. أيضا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبقى على إلياس ونبوته. وإلياس لم يأتنا يعني تفصيل كثير عن حياته، لكن الله تعالى ذكره بالثناء العاطر هنا، وقال هنا سبحانه وتعالى عنه: وتركنا عليه في الآخرين، أي أثنينا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين، يعني على إلياس وعائلته وذريته. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين. لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عمه، وكان مع عمه إبراهيم في العراق، ثم هاجروا إلى بلاد الشام. استقر إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وأرسل لوطا إلى المؤتفكات أو ما يسمى في ذلك الوقت السدوم، هي منطقة البحر الميت الآن في الأردن. فأيضا بدأ يدعو لوط عليه السلام في هذا المكان بأمر من إبراهيم عليه السلام. لكن للأسف انتشر في قومه الفاحشة انتشار مخيف، وبدأت يعني هذه الشهوة تطغى على عقولهم حتى أصبحوا لا يفكرون لا في دين ولا في عقل ولا. فالله سبحانه وتعالى قال عن هذا النبي الكريم لوط عليه السلام، قال: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. زوجته كانت على ملة قومها ودين قومها، فالله تعالى أهلكها معهم إلا عجوزا في الغابرين يعني في الهالكين، ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كانت القوافل، قوافل أهل مكة عندهم تعرفون رحلة الشتاء والصيف، فيمرون بالبحر البحر الميت هم متجهين إلى بلاد الشام لأخذ البضاعة، فإذا مروا يسمعون من الناس هذه قرية سدوم التي أهلكها الله تعالى بسبب الشهوات وانتشار الفاحشة، فالله تعالى يذكرهم بها، يقول: وإنكم لتمرون بهم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، عندكم عقل تنتبهون إلى خطورة معصية الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله دمر هذه الأمة كلها وخسف بها في البحر. ثم قال سبحانه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يونس عليه السلام كان من أنبياء الله وتكلم قومه حتى وصل مرحلة اليأس منهم، فخرج من قومه وهو يظن أن الله سيهلكهم، لكنه عليه السلام خرج بلا وحي. وتعرفون الأنبياء ما يفعل شيئا إلا بإذن من الله وبوحي من الله، فعاتب الله عليه أن خرج بلا إذن منه. فأبقى إلى الفلك المشحون، فلك السفينة المشحون الممتلية من الناس، وهذه السفينة ركبها يونس عليه السلام، فلما توسطت عرض البحر هاجت الأمواج وعملوا قرعة من الذي يتخففون به من ثقل السفينة. قالوا: السفينة ثقيلة، لازم نرمي بعض الناس حتى تخف الثقل، يعني بدل ما يموت الجميع يموت البعض. فالله تعالى قال: فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني عمل القرعة، مساهمة قرعة، فكان من المدحضين يعني غلب، كان مغلوبا ووقعت عليه القرعة، فلما ألقوه في البحر التقمه الحوت. يقول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملام أن خرج من غير إذن من ربه سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا أنه كان من أهل التسبيح والذكر والتهليل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لمات داخل بطن الحوت، لكن الله تعالى حفظه في بطن الحوت ولم يأذن للحوت أن يهشم له عظما أو يأكل له لحما. وهذه بالمناسبة يعني آية من آيات الله، معجزة مذهلة. يعني لو أنت مثلا فرضا يعني رحت لك مثلا أخذت لك همبرجر مثلا برجر وفيه لحم وطماط ومدري إيش وجبنة وقمت تأكل منها، هل تقول تقدر تقول لبطنك يعني يا بطني كل اللحم بس وخلي الطماط شوي أو خلي الجبنة شوي؟ ما تقدر، يعني ما في أحد يتحكم في بطنه ما الذي يأكله مما يدخل. يعني كيف الله تعالى حفظ يونس وهو في بطن الحوت؟ كان عصارة البطن هذه مفترض أنها تأكل كل شيء يدخل في الداخل، إيش معنى يونس عليه السلام أعطي هذا الحفظ فأصبح لا يؤذيه شيء مما يأكله الحوت؟ الحوت يهضم كل شيء إلا يونس، ما كثر فيه ليالي عدة ليالي في داخل البطن. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الحوت إلى الشاطئ ورماه، ألقاه. يقول الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض متعب، ما أكل وما ما في شمس ورطوبة فسقم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، الشجر اليقطين اللي هو شجر القرع، يقال أن شجرة اليقطين يعني ورقها ظليل وتطرد الحشرات وأيضا أكلها مفيد. فسبحان الله تعالى اختار له هذه الشجرة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في الصفحة، الدباء اليقطين، يعني كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، يتتبعها يدورها في الصحن في المرأة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. أرجعنا مرة أخرى إلى قومه فقلنا له: أدعو ولا تستسلم. وفعلا تأثروا، قال الله تعالى: فآمنوا، آمن قومه كلهم فمتعناهم إلى حين. والمناسبة هذا أكثر رقم جاء في القرآن، 100,000 أو يزيدون، أكثر ما جاء في القرآن من القرآن. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن هذه يعني قصص بعض أنبياء الله عليهم السلام وما حصل معهم في تاريخهم. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.